قراري، كيف أصنع قرارا؟ كيف أنفذ قرارا؟ ما الإنسان إلا عبارة عن مبدأ وقرار وسلوك وعلاقة وموقف. ومن أهم الأمور بعد اتباع المبدأ الصحيح معرفة كيفية صناعة القرار وكيفية تنفيذه الذي يؤثر على سلوكيات الإنسان وعلاقاته ومواقفه الحياتية. أدعوكم في سياحة قصيرة لمعرفة كيفية صناعة القرار وكيفية تنفيذه في حيز الواقع، لتكون قراراتنا صحيحة نافعة لنا ولدوائرنا بمشيئة الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، واللهم صلي وسلم على سيد المرسلين. راح نتكلم عن القرار. احنا نعرف ان احنا كمية القرارات اللي ناخذها يوميا كثيرة. كم قرار ناخذ اليوم؟ من نفتح عيننا لما ننام، قرارات ايش باكل، ايش بشرب، تخطيط يومي، ماذا سأقول، سأصنع علاقة، سأغلق علاقة، زواج، دراسة، عمل، قرارات كبيرة. السؤال يطرح نفسه، هل أنا فكرت كيف أصنع قرار أو كيف أنفذ قرار؟ القرار يحتاج إلى تصنيع وإلى تنفيذ. يعني أنا لو أردت أن أشتري أو قطعة من الأثاث، أفكر قبل لا أشتريها وأشاور وأعني تصلح ما تصلح. قرار هاي في شيء معين، قيادة سيارة أحتاج إلى أن أتعلم قيادة السيارة، أحتاج إلى أن أتعلم كيف أقوم بالديكورات، أتعلم كيف أقوم بصناعة أو صناعة منتج معين أو صناعة السيارات أو بناء البيوت، كله يحتاج علم. السؤال، هل أنا عندي علم مقدم لكيفية صناعة القرار؟ طيب هو الإنسان، الإنسان ترى عبارة عن مجموعة مبادئ، مجموعة قرارات، حسب مبدئي يكون قراري، صح؟ يعني واحد مبادئه إن ترى ما في نجاح إلا عن طريق الصدق، هاي مبدأ. كيف تكون قراراته؟ من جنس المبدأ. واحد قراره إن الغش فهلوة والرشوة خدمة، هاي مبدأ. كيف تكون قراراته؟ غش أخذ رشوة. حسب المبدأ يكون القرار. طيب إذن لابد لي أن أعرف ما القرار أصلاً. لو بسألكم ماذا يعني كلمة قرار؟ طيب وكيف أصنع قرار صحيح ينفعني؟ لازم أعرف شيئين، مو بس أعرف ما هو القرار، أعرف كيف أصنع قرار وكيف أنفذ قرار. ساعات قراراتي صحيحة بس ما أعرف أنفذها، صح؟ بعض الناس تكون قراراتهم ممتازة بس قراراتهم فوق الرف، قرار ممتاز ولكن ما في تنفيذ. إذن لازم أعرف كيفية صناعة القرار وكيفية تنفيذ القرار في كل جزئية من يومي ومن حياتي، في كل جزئية من يومي، لأن يومي مليء بالقرارات. واحد عنده السكر يأكل كميات غير طبيعية من السكر، قرار. يأخذ قطعة حلوة، قرار. واحد عنده ضغط مرتفع يأكل كم من الأشياء اللي فيها ملح، قرار. إذن ترى لا نستخف أو نستهين بقراراتنا، بأكلنا، بمشينا، بحركتنا، في نومنا، ترى كلها قرارات. إذن متفقين معي لازم أعرف القرار. إذن القرار هو نتيجة، انتبهوا معي. الإنسان عبارة عن ماذا؟ مبدأ وقرار وسلوك وعلاقة. السلوك داخله دائما العلاقة. انتبهوا معي. طيب ما في خلاف إن القرار نتيجة مبدئي، بس في شيء ثاني، تعريف القرار. القرار هو عبارة عن الانتقال من فكرة مشروع إلى مشروع تحت التنفيذ. في فكرة حولها القرار. إذن القرار أصل فكرة، الأفكار والخواطر تظل في بالنا بس لازم تنتقل إلى أن تكون مشروع قرار. مو ساعات تكون عندنا إحنا أفكار، بس الأفكار هذه قد تكون فكرة وقد تكون خيال يتحول إلى فكرة، قد يكون خيال رائع. لا توقفون خيالكم، لا حد يقول أنت إنسان خيالي، تخيل الخير. كل المشاريع الضخمة اللي صارت في العالم أصلها خيال، فأنت بخيالك أصلاً، أنت وأنت تتخيل الخير. مثلاً أنتوا قاعدين الحين تتخيلون أن أنت واحد مثلاً، واحد شخص يقول أنا أمنيتي ويتخيل ها يتخيل ويحلم بأن يدرس كل مسلم في الأرض العلم النافع. يقول يا ريت أنا بسوي شو رح أسوي، يتخيل ها رح أنا أعمل في كل حي مدرسة تعلم العقيدة والعلوم الأساسية وتعلم العلوم الدنيوية، ما رح أخلي بإذن الله مسلم إلا متعلم. بعدها بالخيال هو راتبه 100 دينار له كان يتخيل. تدرون هذا إذا كان نيته صادقة مع الله يؤجر؟ شوفوا ديني ماذا يفعل به، ديني يخلي عقلي يفكر إيجابيا وقلبي يحب إيجابيا وسلوكياتي كلها إيجابية. الخيال هذا يخلي خلايا عقلي تبذل الأسباب اللي تناسب خيالي. لكن لو كان خيال سلبي، لو أنا ضحطته، لو طلعته من عقلي أؤجر عليه. شو وجه الدين؟ أنتم لاحظين؟ فتركوا أحلامكم في عقولكم نواياكم لله، لأن النية تؤجرين عليها. لما الواحد يؤجر بالنية، وقد يؤجر بالنية أكثر من التنفيذ، ليش؟ لأن التنفيذ يدخل في شركيات ورياء. أطلقوا لعقولكم الخيال، الأحلام، الأحلام الجيدة، لأن أصلاً خلايا عقلكم رح تتقدم. لما تأتيكم الفرصة رح تقولوا للناس ممكن. كثير من الناس تفكيرهم سبحان الله في بعضهم خلقة سلبياً، انتبهوا منهم. هذه الناس، هذه الناس مصاصين دماء، مصاصين جهود، مو مصاصين دماء، مصاصين جهود وسارقين للطاقات الإنسانية. الفكر السلبي، يأتي واحد بمشروع يقول لا أنا والله أفكر، لا مشروعك خيالي، لا يمكن يتحقق مشروعك، ما منه فائدة. فلنتجنب هؤلاء الثلة من البشر، لأن أنا خيالي أؤجر عليه، ولا أخلي بيني بين نفسي وأبذل السبب حول القرار. الخيال هذا حول الفكرة، والفكرة تتحول إلى ماذا؟ إلى قرار، والقرار لما يطلع يحتاج إلى تصنيع بشكل معين ثم إلى تنفيذ. إذن القرار هو الانتقال من فكرة مشروع إلى مشروع تحت التنفيذ. إذن لابد لك أن تدرس قرارك بإتقان. ماذا أحتاج في القرار؟ أول شيء أحتاج في القرار دراسة، ورب علمنا فعلم، لازم أدرس قراري. الفكرة خيال عندي وخيال رائع ونية ممتازة، عشان أحوله الفكرة هذه لكي أحولها القرار أحتاج مني دراسة القرار. يعني واحد متخصص في اللغة العربية يريد أن هو نفسه يطلع القمر وهو بس عنده دراسات في اللغة العربية وفي الشعر، ما تصير. لازم أدرس قراري بإتقان. كيف أدرس قراري بإتقان؟ كيفية صناعة القرار بإني أنا أول شيء أدرس القرار بإتقان. دراسة القرار معناها علم ذاتي، صح؟ أنا أدرس، أنا أقرأ، أنا أروح دورة، هذه دراسة ذاتية. طيب أنا كإنسان ما عندي العلم الكافي بمفردي، راح أخذ كل طاقتي الإنتاجية بالدراسة على مستواي الشخصي. طيب وبعدين توسيع عقلية، أحتاج إلى توسعة عقلية اسمها الاستشارة. الاستشارة هذه دعم للمعلومات الخاصة فيني. الاستشارة هذه قد تكون مجانية وقد تكون من أهل الاختصاص، صح؟ إذا أحتاج إلى ماذا؟ إلى استشارة. الاستشارة هذه تأتي تحت ماذا؟ الدراسة. ما زلت أنا في بند دراسة. إذا دراسة التقرار يحتاج إلى ماذا؟ إلى دراسة ذاتية بإتقان، وإلى استشارة بإتقان. أنا أحتاج إلى هذه الدراسة بحيث أن يكون عندي نوع من التكامل بين الإحاطة الفردية على مستواي والإحاطة التكاملية مع أخي الإنسان. إذن لابد أن يكون هناك إحاطة علمية على المستوى الذاتي وعلى المستوى الآخر أو التكاملي مع الإنسان الآخر. إذن كيفية صناعة القرار شخذ مني أول شيء دراسة بشقيها، دراسة واستشارة. في شيء ثاني أحتاج، اللي قلت لكم يا أمس في القيادة، اللي هي الوحدة الدستورية. أنا عشان يكون قراري مو متذبذب ولا هو سلبي لازم يكون نافع. عشان يكون نافع لازم عقلي وقلبي متجهين باتجاه واحد اللي هو الكتاب والسنة. قد واحد يكون قراره والعياذ بالله أن يقوم بمشروع تصنيع حبوب مخدرات، صناعة هذه، أو خمر، أو لحم الخنزير. لاحظوا في وحدة دستورية هنا طلع القرار، والسلبية. اللي مطلوب عندي في قراري من حضارتي إن يكون عندي وحدة دستورية بمعنى عمل القلب والعقل في اتجاه واحد هو اتجاه الكتابي والسنة. إذن ثلاثة: دراسة، استشارة، وحدة دستورية. أيضا في نقطة مهمة جدا هي الحيادية الفكرية، واللي هذه دائما أصعب شيء في العمل، من أصعب الأمور في العمل. قد الإنسان يكون عنده إتقان في الدراسة والاستشارة والوحدة الدستورية ويكون هو إنسان جيد، بس موضوع الهوى وما أدراك ما الهوى. وللعلم لا حد يقول أنا متدين وصلي الهوى بعيد عني، وأنا أولكم. ترى علماءنا شرحوا لنا من بين الموضوع الهوى أكثر ما يقع به علماء الدين المتبحرين في الدين. أعطيكم مثال عشان لا حد فيكم لما يسوي مشروع ويبتدي ينجح يعني ما يكون عنده حياد، قد ينزلق بالهوى وما يشعر، ويقوم الليل وصلاته وقراءة القرآن وتسميعه وشيء حافظ كتاب الله، فقد يقع في هذا المزلق دون أن يشعر، مزلق الهوى. مثلا أعطيكم مثال عشان ما حد فينا وأنا أولكم يبعد موضوع الهوى عن نفسه. حتى أنتم ببيوتكم مع أزواجكم مع أولادكم مع زوجاتكم مع أي أحد، انتبهوا قد يقع الإنسان في الهوى دون أن يشعر. قد تميل لولد ضد ولد، تعتقد هذا أحكم أقرب منك قلبيا، فاهمك، يطيعك أكثر، بار فيك أكثر. خصوصا عملية البر، عملية البر إحنا كآباء الإنسان البار منه، الولد البار يلعب على أوتارنا، هذا بار صح، بس فيها المسألة اللي أقل بر منه هو الصح، الحق عنده والحكمة عنده. فالموضوع الهوى لا حد فينا يقول والله أنا بعيد عنه، لا، أول ما يكون بالآباء والأمهات وبالرؤساء والمعلمين والتلاميذ والدنيا كلها ننتبه. من الأشياء اللي يقولونها، يقول مثلا قد يكون إنسان عالم وعنده فكرة بدأها صح، فكرة عجيبة 20 سنة 30 سنة يشتغل فيها، جاء واحد من بلد ثانية فكرة أفضل منه وأحسن منه، هو من كثر ما خدم هالفكرة صار متعلق فيها قلبه، فلما جات له الفكرة من برا بدون ما يحس بنية حلوة رفضها لأنه صار له 30 سنة يشتغل فيها بدون ما يحس انزلق فيها. فننتبه لموضوع الهوى، الهوى يحتاج دائما إلى يعني عصبة في الله، إلى جماعة، إلى فريق، الفريق في تكامل، في تواصي، في أحد يذكر الثاني. فإذا موضوع الحيادية الفكرية، الحوكمة، أنتم تعرفون الحوكمة اللي هو نقولها عشان هذا قد يكون أحد فيكم عنده مؤسسات أو مؤسسات كبيرة بيحولها. الحوكمة هو أنه لازم تعرفون أن النظام أكبر شركات في العالم هي شركات أصلها شركات عائلة، مثل شركات ديزني، بروكتر أند جامبل، غيرها، كل هذه كل الشركات الكبيرة كلها اللي تعرفونها يقولون أن تقريبا 82-84% من الشركات العالمية أصلها شركات عائلة، وفوق 93-94% من الشركات الكبيرة في الخليج أصلها عائلة. فكرة الحوكمة أو شركات العائلة هي فصل الملكية عن الإدارة، هذا الأصل في الموضوع، لأن الجيل الأول هو صاحب الفكرة وهو صاحب المشروع، أولاده تعلموا عليه، الأحفاد رح يصير أحفاد من أولاد كثير من عيال العم، فيبتدي الإنسان اللي ماسك اللي هو الولد الكبير مثلا يبتدي أو الولد الماسك شي يحط أولاده، ما يحط عيال أخوه، قد يكون عيال أخوه أفضل من أولاده، بس موضوع هوا هو اللي ماسك، فبدون ما يحس تأتي الحوكمة شو تقول له؟ تقول افصل الملكية عن الإدارة، رح نحط الأفضل، تعالوا يا أولاد العائلة من الأفضل تشوفونه نرتبه، مو هو مو القصد حرمان أولاد العائلة من الإدارة، بس إذا كانوا على خبرة، إذا كانوا على مستوى أنهم يترقون، لكن إذا ما كان عندهم القدرات، واحد مثلا مخترع ما له في الإدارة أو واحد قانوني ما له في الإدارة أحطه غصب لأن ابني ضيعته. الشيء بالشيء يذكر في إحدى الدورات، يقول في واحد عنده مؤسسات كبيرة جدا وجاب ابنه، وابنه هذا موهوب إلى آخره، لكن موهوب في أشياء ثانية، فحط ابنه عنده وبدأ القسم اللي يأخذه ابنه بدأ يخسر، فبعد ما درس الموضوع الحوكمة إلى آخره قال هذا ابني قاعد يخسرني، فراح لعند ابنه يقول له أنا قررت أني أفصلك من الشركة، قال له شكرا، شكرا أنك أنت فصلتني، شلت عني حمل، أنا مو قادر، أنت غاصبني في الموضوع، وراح أشتغل في المكان اللي هو يهوى. الهوى موجود سواء في الناحية الاجتماعية، في الناحية الاقتصادية، في الناحية الدينية، في كل مكان موجود. وقد يكون إحنا فينا في بيوتنا وإحنا من غير ما نحس. قد يكون نحب خادم أكثر من خادم، تحب ولد أكثر من ولد، تحب أخت أكثر من أخ، أو أخ أكثر من أخ. بس وقت الحكم في الناحية العلمية القرارية لازم أبعد تماماً الهوى، وهذا قليل منا ما يبعد الهوى. فتلاقين الناس اللي يبعدون الهوى عندهم حزم، ما يفكر إلا بالحق، مزعجين ساعات يكونون مزعجين، ولكن في الآخر هم اللي يشيلون المؤسسة الأعلى، سواء مؤسسة الأسرة أو مؤسسة، أي مؤسسة كانت. حتى في البيت لما يكون عندكم ولد أو بنت يبعدون الهوى، تلاقون هذا الولد أو البنت مع أنه صغير بالعمر وأصغرهم جارح كلامه، ساعات يصير الحيادي جارح لكن يتكلم حق. بعض الأهالي، نتكلم أنا على الأسرة، لكن الأسرة ممكن تكون في المؤسسة، بعض الأهالي يقول أنت سيء الأدب، أنت عاق، اللي ما عنده أن هذا يتكلم بحيادية فكرية. وبعض الناس يقول يعني كل شيء له ثمنه، كل شيء له سعره. فبالتالي نتحمل الأسلوب شوية، يا ريت كل واحد عنده حيادية فكرية، عنده صياغة أفكار، صياغة كلمات جيدة. هذا عند أفضل الناس اللي عنده حيادية فكرية، وهذا انتبهوها ببيوتكم، إنك أنتوا إذا شفتوا الصح صيغوه بصياغة جميلة. طبعا هذا الأفضل، هذا الأفضل. حتى أنتوا دعاة، ساعات أنتوا دعاة تشتغلون في أماكن حساسة، ترون الحق، لكن الحق مو مع اللي تنحبه، مع أحد ثاني، مع أحد من برا. فأنا عشان أصير بالصياغة الجميلة ممكن يقترح إنسان اللي أمامي، بس أنا يكون عندي حيادية فكرية. إذن القرار الحيادي شو يعطيني؟ يعطيني فائدة عظيمة. الحيادية الفكرية شو تعطيني؟ تعطيني إن القرار يأتي من نوع العادل النافع. متى وجد العدل وجد النفع، تواكب معه. لكن لما يكون ما في عدل ظلم، ما في نفع. إذن الحيادية الفكرية تعطيني عدل ونفع في نوعية القرار. خمسة في كيفية صناعة القرار هي الاستخارة. إذن هي دراسة واستشارة ووحدة دستورية، حيادية فكرية، خمسة استخارة. الإنسان لما يستخير بعد ما يقوم بدراسة من صناعة القرار إن آخر استخارة. طيب ليش؟ أنا قرار وخلاص صنعت القرار، شو استفيد من الاستخارة؟ دعاء أقوله في نهاية بعد ركعتين، شو استفيد؟ خلاص أنا صنعت القرار. أول شيء اقتناع العقل، في قناعة للعقل، وفي سكون للقلب، وفي حركة للجوارح مهما كانت النتيجة. فأنا يوم ما أستخير أنا عقلي مقتنع، ما أتردد، ما أقول يا ريتني سويت، يا ريتني ما سويت، لا ما سويت، خلاص استخرت، أنت صنعت القرار، استخرت. فعقلي قصته مقتنع، حتى ولو كان القرار مو ناجح، بس أنا في اللحظة اللي استخرت فيها عقلي مقتنع، ومع اقتناع عقلي قلبي مرتاح وساكن. وجوارحي ايش قصتها؟ عندها قدرة على الشغل وإنها تنفذ الحركة اللي بعدها. طيب كيف أنفذ قرارا؟ صنعناه بخمسة خطوات، نقولها مع بعض: دراسة، استشارة. والدراسة هذه، الاستشارة جزء من الدراسة، ها؟ اللي هي الإحاطة العلمية الخارجية والإحاطة العلمية الداخلية، سواء كانت دراسة على مستوى الذات أو استشارة على موضوع التوسعة العقلية. ثلاثة اللي هي عقلي وقلبي تابعين الكتاب والسنة عشان ما نروح قرارات ما تنفعني. أربعة اللي هي ما في هوى، عقلي يكون في حكمة، ما في هوى. خمسة استخارة، تهديني خلاص. شوفوا جمال الاستخارة، ها؟ جمال الاستخارة، بعد الاستخارة ما في تردد، ما في يا ريتني سويت، لو كنت سويت، وعملت التردد وطاقاتي كلها تروح وحالتي حالة وسلبية داخلية تاكلني، يا ريتني يا ريتني يا ريتني يا ريتني. هذا السلب، لو، كلمة لو من الشيطان. ليش؟ لأن يريد الشيطان أن يضعفني في الإجابة، صح؟ هذا هدف، الهدف الشيطان يضعف قدراتي في العمل، في الإنتاج. فلا استطاع بالدراسة، ولا استطاع بالاستشارة، ولا استطاع بالوحدة الدستورية، ولا استطاع بالحيادية الفكرية، ما قدر. طيب ما في استخارة، ليش ما سويت؟ أنت السبب، أنت اللي سويت. فتأتي الاستخارة لتقطع على الشيطان كل مداخل لو السلبية. خلاص صكيت الباب، أنا أغلقت الباب على الشيطان، لا يوجد امتصاص لطاقات الإيجابية عن طريق اللو السلبية. إذن اللو السلبية هو الباب الشيطاني المفتوح لتحويل طاقاتي من الإيجاب إلى السلب. شفتوا جمال الدين؟ خلاص استخارت، انتهى الموضوع، أنا راضي بالنتائج. شوفوا القوة. ها، استخارتي ماذا تعني؟ الرضا. الرضا هذا رح يخلي عقلي يقتنع وقلبي ساكن، وعقلي لما يقتنع يتحرك. طيب أنا الفكرة تحولت إلى قرار، أحطه على الرف ولا أحطه في الواقع؟ الواقع لابد لي من بذل السبب بإتقان. ما معنى بذل السبب بإتقان؟ بذل السبب بإتقان يعني بذل كل طاقاتي حسب قدراتي 100%. بعض الناس يقول والله بذلت السبب، يبذل السبب 30% من طاقاته، 40%، يقول أنا بذلت السبب. لا لا لا لا، الكلام هذا مو عندنا. أنت، إحنا مو قلنا لازم يكون هناك جهاز تقوى داخل الإنسان؟ جهاز التقوى هذا لما يكون على عقلي وقلبي وجوارحي يخليني أبذل السبب. كيف؟ بإتقان. أنت بتربي ابنك، لازم تربيه بإتقان. أنا عارفة أمي ربتني. لا لا لا لا، في تغييرات خطيرة في العالم، كل دقيقة في تغيير. روح ادرس دراسة حقيقية لمفاهيم التربية، شوف المرحلة العمرية اللي مر فيها ابنك وادرسها. أنت بتاخذ مشروع، بتاخذ قرار. لا قريت كتاب واحد، من يقول؟ من يقول كتاب واحد يكفي؟ من يقول الكتاب اللي اخترته هو الصحيح؟ سألت. فإحنا دائما نشوف إن قصة التوكل وتنفيذ القرارات ساعات تكون يعني بذلت السبب. طيب أنت قوم بذلك للسبب، عملية التقويم وإني أعطي درجة البذل للسبب، هل سويت كل اللي عليك؟ هل سويت كل اللي تقدر عليه؟ هاي نقطة مهمة. إذن من الأشياء المهمة جدا إني أبذل السبب بإتقان حسب ماذا؟ طاقاتي أنا. بعض الناس يكون قدرته مثلا، نفرض اثنين مهندسين واثنين مشتركين في صناعة سيارات، هذا يشتغل 8 ساعات ويطلع إنتاج 50، الثاني يشتغل ساعة واحدة ويطلع إنتاج 50، هذا يأخذ أجر على 8 ساعات وهذا يأخذ أجر على 8 ساعات، هل يقول أنا والله أنا صاحبي 8 ساعات خلص 50، أنا أخلص 50 بساعة و7 ساعات ألعب فيها؟ هل يجوز ذلك؟ أنت تحاسب على قدراتك، أنت تأخذ أجر 8 ساعات، ابذل السبب 8 ساعات، أنت بال8 ساعات راح تحاسب إنك أنت تنتج 1000 مو 50، لأن قدراتك أنت 1000 وهو قدراته 50. لو أنت شوفوا الإنسان الذي يبذل 8 ساعات بإنتاج 50 راح يؤجر أكثر من اللي يشتغل 2 ساعات ويطلع 100، لأن هذا ما قصر. أما الثاني لقد قصر، اشتغل 2 ساعات من 8 ساعات وهذا اشتغل 8 ساعات، هذا اشتغل بكامل قدراته الإنتاجية وهذا لم يستغل كل طاقاته الإنتاجية. الموهبة الربانية اللي أعطاها إياها لمساءل عنها لم يقم بها. إذا مطلوب مني أني أبذل السبب حسب طاقاتي وقدراتي. نقطة ثانية لازم أنتبه ما فيها بذل السبب، إن مو بس حسب القدرات والطاقات، حسب الطاقات وحسب المعطيات في الواقع. أنا معطياتي في الواقع، لنفرض أني أنا أشتغل في بلد درجة حرارته 60، قدرة العمال في العطاء معينة، أو في بلد ثاني 60 تحت الصفر، وفي بلد ثالث الجو متزن، أو مثلاً عندي المصنع هذا دائماً مخزون المواد الخام موجود، الثاني لا يتعطل في التأخير. ففي عندي معطيات معينة، في عندي قوانين بلد، حسب المعطيات، حسب قدرات، حسب العلم اللي موجود عندي عند العمال اللي عندي. لنفرض عندي عمالة معينة تحتاج إلى تدريب، فأنا ما أطلب من هذا المدير أو المهندس المسؤول أقول له من الآن أنت أريد إنتاج كذا والعمالة عندي غير مدربة. عندي معطيات لازم أدربهم، أحتاج مثلا 6 أشهر أو 1 أو 2 سنين عشان أوصلهم إلى قدرات ومعطيات معينة أقدر أنا أوصل للإنتاج. فإذا بذل السبب يحتاج مني إلى إتقان السبب حسب الطاقات وحسب المعطيات. إذن بدينا أول شيء كيف أصنع قراراً، كيف أنفذ قراراً، هي عملية نقل المشروع القرار أو القرار الذي اتخذ، قرار المأخوذ اللي خلاص صدرنا قرار. العقل كسلطة تشريع في إصدار القرارات صدر قرار بعمل شيء معين، إن شاء الله قيام ليل صدر هذا قرار، أروح أطلع مطعم هذا قرار، أزوج بنتي هذا قرار، أستقيل من عملي هذا قرار، أقرر أدرس حقوق أو رياضيات أو هندسة أو طبيب، شوف هذه القرارات، أو أقرر ما أكمل دراستي، لا قرارات. شوف الشباب ساعات الشاب يقرر قرارات خطيرة، أو يقرر يتزوج من إنسانة غير سوية، أو هي تقرر أن تتزوج من إنسان غير سوي، قرارات ممكن تدمر حياة الإنسان وممكن تأخذ به إلى أعلى المراتب النجاح. إذن كيف أصنع قراراً؟ هي بالخطوات الخمسة اللي تكلمنا عنها. طيب خلاص أخذنا، إحنا نفرض الآن خرجنا القرار النافع حسب الخمس خطوات اللي إحنا تكلمنا عنها. طيب كيف أنفذ القرار؟ تنفيذ القرار أول شيء بذل السبب. بذل السبب ترى هذا مطلب ديني. لو إحنا راجعنا كتاب الرب جل وعلا وخلينا نشوف قول الرب جل وعلا في موضوع بذل السبب أو المبادرة، ادفع بالتي هي أحسن، ادفع، ها؟ اركض برجلك، هذا مقتصر بارد وشراب، هزي إليك وجذع نخل. أنا أكثر ما يأثر فيني هزي وأركض أو أضرب. هل هز المرأة النفساء تستطيع، أقوى رجل في العالم يستطيع أن يهز نخلة جذع نخلة؟ ولكن لن يسقط الرطب الجنين إلا ببذل السبب، هذا قانون. اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. سيدنا أيوب أمراض سنوات، الماء هذا يشفي؟ لا، ما راح تشفي إلا إذا ركضت برجلك للماء، لأن الله راح يشفيك، بس لازم تبذل السبب. اضرب بعصاك البحر فانفلق، الله ضربت العصا هذه تفلق البحر، لا لازم تضرب. شو تتعلم؟ تتعلم أهمية بذل السبب وعدم التواكل. ابذل، ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. الحركة، حتى في مثل نعرفه كلنا، الحركة بركة. تحرك، اضرب بعصاك الحجر، الله ضربت الحجر رح تفجر الماء منه، ضربت الحجر. لا، الله عز وجل يقول لا، لن تنال ما تريد وأنت تنتظر السماء أن تمطر لك ذهبا أبدا. عليك أن تبذل السبب كسنة كونية. أحسن كما أحسن الله إليك. من الذي قال ذلك؟ تذكرون أصحاب العلم قالوها لمن؟ لقارون. قالوا أحسن، قال إنما أوتيته على علم عندي. شوف الكبر، شوف عدم اليقين، شوف عدم العقيدة الصحيحة. أي كذاب، إنما أوتيته على علم عندي فخسفنا به وبدأت الأرض. قل اعملوا في بذل السبب، اعملوا آل داود شكرا، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى مغفرة. ننتبه إن كثير من اللي احنا ما ننتبه لها الافعال الآمرة في كتاب الله لبذل السبب، وكثير منا لا يحب التغيير. ترى التغيير سنة الحياة، اذا ما تحركنا ما راح نتقدم. لازم الانسان دائما يفكر بالتغيير الافضل، وانا اسمي التوكل على الله هو تقنية التغيير للافضل. في يومين احنا نقول توكلنا على الله، بس هل نعرف معناه كلمة توكلت على الله؟ هدي توكل فيه. طيب شلون توكل على الله؟ لازم أبذل السبب الصحيح، بذل السبب الصحيح، الصحيح علميا شرعيا وعلميا، لازم أبذل الصحيح المناسب لقراري. إذا ما عندي صحة علمية وصحة شرعية للسبب ما منه فائدة. فإذا أول مدخل فلتنفيذ القرار هو بذل السبب الصحيح المناسب حسب طاقاتي وقدراتي. هاي واحد، إذا بذل السبب لابد أن يكون حسب قدراتي وطاقاتي، لازم يكون هذا السبب ينفذ ويستثمر 100% من طاقاتي، مو 50 و20 و10 و5 وقول بذلت السبب كنتائج، لا لا لا لا، تبذل السبب بكامل طاقتك الإنتاجية. هزي إليك بجذع النخلة، هاي قدرتها الهز، لكن قدرتها 100%. اركض برجلك، قدرته أن يركض 100% برجله. ما قال له الله عز وجل أركض، يقدر على الركض، خلاص تركض 100%. بالنسبة لقدراتك تبذلها، مو بس بالنسبة لقدراتك، بالنسبة لمعطياتك. قد تكون معطيات هذا البذل أكثر من هذا البذل، فيعتبر يعني أدى البذل مو بكامل طاقة الإنتاجية. يعني تكاسل بعض الشيء، عبقري يقدر يحل باليوم 100 مسألة، حل مسألتين، زميلي حل مسألتين، زميلك حل مسألتين، قاعد فيهم 8 ساعات، أنت حليت المسألتين ب5 دقائق أو دقيقتين. القياسات هذه ما هي متواجدة عندنا، دائما الإنسان يقيس الأعمال بالنسبة للآخرين مو بالنسبة لنفسه، وهذه دائما نظرتنا للنفس، اشتغلت هو اللي ما اشتغل، أنا سويت هو ما سوى، لا هدي هدي اللعب. بدل السبب لابد أن يكون حسب طاقتي وقدراتي وحسب معطيات الواقع في بيئة تنفيذ القرار. النقطة الثالثة، يحتاج إتقان بذل السبب إلى جهاز التقوى كمراقب جودة على أجهزة الإنسان الثلاثة. يعني إحنا لما أقول إنسان لابد أن يكون عنده تقوى، شو معناها؟ لازم يكون عنده تقوى وين؟ مركب على عقلي، بحيث أني أنا ما أدخل داخل عقلي إلا المعلومات التي يقبلها الرب جل وعلا، ولا أرسل معلومات إلا التي يقبلها الرب جل وعلا. إذن جهاز التقوى وين لازم يركب؟ على عقلي، في إرسال واستقبال المعلومات. أيضا لابد لجهاز التقوى أن يركب على قلبي، وبالتالي ما يستقبل ولا يصنع، ما يستقبل إلا العواطف الصحيحة. لو كانت عواطف غير صحيحة ما استقبلها. وبالتالي جهاز التقوى عندما يوضع على القلب يصنع لي عواطف صحيحة مرضي عنها. طبعا اللوحة الدستورية السابقة، عقل وقلب وجوارح، احنا الحين بنفصل جهاز التقوى، المعلومة ما تطلع ولا تستقبل إلا معلومات صحيحة. عواطفي ما أصنع إلا العواطف الصحيحة، ما أصنع عواطف الحقد والكراهية والانتقام والظلم إلى آخره، هذه ترى عواطف ما أصنعها، أصنع ما ينفعني، الحب، الإيثار، حب اليتيم، حب الله، حب الرسول صلى الله عليه وسلم، حب الخير، حب المسؤولية، حب بلدي، حب أصحابي في الله، حب الزوجة والأولاد. نعم، أحب ذاتي بحيث أني أنا أخذ بيد هذه الذات لكي تصل إلى ما يحب الرب جل وعلا. جهاز تقوى الله على الجوارح، لابد أيضا تقوى الله يكون على الجوارح، بحيث أن قدمي ما تتحرك إلا بما يرضي الله، لساني ما يتكلم إلا بما يرضي الله، عيني ما تبصر إلا بما يرضي الله، إيدي ما تعمل إلا بما يرضي الله. هاي معنى أن تقوى الله جهاز مركب على عقلي وقلبي وجوارحي، لكي ماذا؟ لكي يكون إتقان بذل السبب. لو أنا عندي قدرات كبيرة لكن تقوى الله مو موجود على الأجهزة الثلاثة، بذل السبب رح يكون إتقانه مستوى أقل. إذن العمل الصالح عبارة عن ماذا؟ عبارة عن عقل يعرف الخير، انتبهوا معي، عقل يعرف الخير، وقلب يحب الخير، وجوارح تنفذ خير. إذن معرفة من العقل، ومحبة من القلب، وتنفيذ من الجوارح، شو تطلع لي في الآخر؟ عمل صالح. فإحنا نريد أن نفند العمل الصالح بطريقة أني أنا أقدر أنفذه عندما يكون هذا العمل الصالح بداية قرار مأخوذ بال5 خطوات اللي قلناها، بعدين ينفذ بالطريقة اللي إحنا قلناها، إتقان بذل السبب حسب الطاقة والقدرات والمعطيات، أن نركب جهاز تقوى على عقلي وقلبي وجوارحي، فأتقن بإذن الله تعالى بذل السبب. الشيء الرابع اللي لازم ننتبه منه، الكلمة الطيبة المصوغة بشكلها الصحيح تساعد كثيرا في إتقان السبب. الكلمة الطيبة جاءت في وقولوا للناس حسنا، مو طيبة، حسنا. الحسن هو أفضل شيء، الإحسان أفضل درجة يصل فيها إنسان. إذن الكلمة الطيبة مطلوبة مني في إتقان بذل السبب. أنا لما أتقن بذل السبب راح أتقنها من خلال بشر في العادة، فأحتاج إلى كلمات طيبة في إدارة الناس، في قيادة الناس. ساعات الإنسان يريد أن يكون مسؤول عن مشروع، فيتعامل في بذل سببة في إدارة المهندسين، في إدارة الأطباء، في إدارة المحاسبين، في أي إدارة، في إدارة العمال، أحتاج إلى كلمة مصورة تحف ماذا؟ على ماذا؟ على واحد المبادرة، وقلناها المبادرة، ادفع بالتي هي أحسن، اركض برجلك، كل هذه عبارة عن ماذا؟ أفعال. إذن الإنسان المتزن هو إنسان قوي. ليش قوي الإنسان المتزن؟ لأن عنده قدرة على عمل شيئين، إنتاج وأيضا إصلاح الخلل. في أحلى من هذا؟ إنسان يقدر ينتج وإذا صار في خلل صلحه، من يقدر عليه هذا؟ إنسان متزن، اتزان حسب الكتاب والسنة، يستطيع دائما عنده قدرة على الإنتاج والعمل. طيب أنا لما أشتغل لازم أغلط، طبعا كل بني آدم خطأ، عندي قدرة على الإصلاح. شوفوا جمال الدين، جمال الدين إن ينتج لي منتج إنسان بشري يستطيع بكل مراحل حياته قدرة على الإنتاج وقدرة على الإصلاح. على قولة أخونا المصريين، خلصت منتج ومصلح، بعد ماذا أريد؟ الخلل يصلحه وينتج إنتاج مستمر. هذا الإنسان المسلم، هذا اللي إحنا لازم، لو كل واحد فينا، ما أقول بصلح العالم، لو كل واحد فينا صلح نفسه وكان دائما في حالة الإنتاج والإصلاح، صلح العالم. طيب خلينا نلخص مع بعض، مثل ما لخصنا صناعة القرار، خلينا نصلح مع بعض تنفيذ القرار. الإتقان في بذل السبب أول شيء يكون بالنسبة لماذا؟ لقدراتي الذاتية، للمعطيات الخارجية. أي سبب يبذل يكون بالنسبة لقدراتي، أقيس هل أنا قمت بقدراتي كاملة، كيف بالنسبة لفلان اللي عنده قدرات أكثر مني ولا بالنسبة لقدراتي. لو أنا قست بذلي للسبب بالنسبة لقدرات غيري ظلمت نفسي، وهذا تصير ساعات عملية التقويم للمدراء والآباء والأمهات والمعلمين، إن يقيسون قدرات الإنسان بالنسبة لغيره. أنتوا شوفوا قدراته وبذل للسبب بالنسبة لطاقاته أهوى الخاصة. لساعات الإنسان يتقدم، هذا الإنسان قد تقدم 70%، وهذا الإنسان قد تقدم 5%، هذا أنا قدر أكثر، بذل جهد أكثر. ترى العلم أثبت، العلم من فضل الله على الإنسان، لقوا أن الإنسان المجد ينتج في الآخر أكثر من الإنسان الذكي العبقري، لأن ذكاءه وعبقريته بدون جهد واتكال عليه يخليه متأخر. هذا الإنسان المجد المستمر خير الأعمال أدومها وإن قل، وهذا من عدل الرب جل وعلا في الإنسان الذي يسعى. من زرع حصد، وقبل ذلك وأن ليس الإنسان إلا ما سعى. فبالتالي بذل الأسباب يكون إتقان بذل السبب بالنسبة لقدراتي وبالنسبة الداخلية أو الذاتية وبالنسبة لمعطياتي الخارجية. من خلال ماذا؟ من خلال جهاز التقوى المركب على وين؟ عقلي، فلا أصدر ولا أستقبل إلا المعلومات الصحيحة تابعة الكتاب والسنة. وجهاز التقوى على قلبي، لا أصنع ولا أستقبل ولا أرسل إلا العواطف كما جاءت في الكتاب والسنة. وأضع جهاز التقوى على جوارحي، فلا أقوم بأي عمل إلا بما يرضي الرب جل وعلا، مراعيا الكلمة الطيبة التي تحتوي على ماذا؟ على الحث على المبادرة بالانطلاق والمدح بإخراج القوى الكامنة. إذا الكلمة الطيبة من أهم مميزاتها لبذل السبب إنها تخليني أنطلق في جميع ظروفي وأبذل السبب حسب المتاح، حسب قدراتي. هاي الحث على المبادرة. الشيء الثاني، الكلام الطيب يؤدي إلى استخراج القوى الكامنة من الإنسان الآخر. إذا هذا كل الخمس نقاط السابقة هي عبارة عن أول خطوة من خطوات تنفيذ القرار، هو بذل السبب. خمس نقاط، ماشي؟ النقطة الثانية في تنفيذ القرار هو تفويض الأمر إلى الله عز وجل. صوروا أنا الحين بذلت السبب بكل ما أقدر عليه وبالشروط الخمسة اللي قلناها. طب بعد ما أبذل السبب سويت كل اللي عندي، كل اللي عندي سويته، كل قدراتي كل معطياتي، وحطيت جهاز التقوى واستخدمت الكلمة الطيبة وإلى آخره، هنا يأتي مرحلة أخرى، هي مرحلة قلبية. شو المرحلة القلبية؟ تفويض الأمر إلى الله عز وجل، يعني أسلم كل مشاعري إلى الخالق جل وعلا. بذل السبب هذا بداية بكل طاقاتي الإنتاجية اللي أقدر عليها، يليه مباشرة إني أفوض أمري إلى الله. إيش معناته؟ أريح. ما بعد ذلك في كي أنا دائما أقول بالعامية مو شغلي، ليس من اختصاصي. اختصاصي إني أبذل السبب بإتقان اللي قلنا، بعدين أسلم كل مشاعري لله. التسليم المشاعر هذا يخليني دائما تحت قانون ليس من اختصاصي، مو شغلي. بعد ما أنا بعد ما أبذل السبب تمام، لأن خلاص فوضت أمري، وكلت أمري، فوضت أمري لمن؟ لله الواحد الأحد. خلاص، فلما أسلم وتله الجبين، سلم فوض أمره، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فشوفوا التسليم، والله أقسم بالله أنا أقول لكم إياها كنصيحة، راقبوا نفسكم، ما في مرة تسلمون تسليم حقيقي لله عز وجل إلا الله عز وجل يأتيكم الفرج مباشرة. وفي إبراهيم عليه الصلاة والسلام قدوتنا، فلما أسلما وتله الجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤية إن كذلك نجزي المحسنين. فعملية التسليم ماذا تعني؟ سكون القلب واطمئنانة، قلبي ساكن صح، بس عندي اثنين متحركين، عقلي وجوارحي. إذا هو ساكن بين متحركين يأتي في حالة التسليم، في حالة التفويض. إذا شوفوا بذل السبب، أوه شغل شغل شغل شغل، بعدين أفوض أمري الله عشان قلبي يرتاح. لما قلبي يرتاح، قلبي يرتاح وعقلي يرتاح وجوارحي يرتاح، لا، العقل يشتغل والجوارح تشتغل، بس حطوا بالكم العقل والقلب يشتغلون على قدر اطمئنان القلب. هو ساكن بين متحركين، القلب الساكن بين العقل المتحرك وبين الجوارح المتحركة. ما أجمله من دين، ما أعظمه من دين. يقول رب جل وعلا ألا بذكر الله تطمئن القلوب. طيب ما حصائد التفويض؟ شو استفيد لما فوض أمري؟ أول شيء قوة نفسية غير عادية، الذي يسلم أمره إلى الله قوة نفسية غير، ما عاد تهم النتائج، أنا سلمت قمت باللي عليه، مو شغلي، مو من اختصاصي، ليس من اختصاصي النتائج. فأنا شو راح يصير عندي؟ قوة نفسية. أنت فاشل، أنت ما عرفت تشتغل، أنت فعلتك، أنت تركتك، ما عاد يهمني في قوة نفسية. بعدين النقطة الثانية، التغلب على كل المشاعر السلبية الآنية والمستقبلية. تبتدي على المشاعر السلبية، والله أنا ضيعت فلوسي، ضيعت فلوس مش عارفة إيه، ما أنا ما وفيت بوعدي. عاد كمان عملية الشيطان، شوفوا الآلية السابقة اللي درسناها بالقيادة في الآن في الأمس، أن يأتي الشيطان ويقوم ويقوم ويقول، والنفس الأمارة والهوى وما منك فائدة، اترك هالمجموعة وروح أحسن لك نام، أنت وارث، إيش لك بالشغل، أنت يكفيك معاشك، ليش تجازف؟ فالتغلب على المشاعر السلبية، شوفوا هذا الكلام كله يأتينا عندما نقوم، خصوصاً هذا أكثر ما يكون في الأعمال الخيرية. الأعمال الخيرية بتدي الشيطان يشد علينا جداً، تدي الوسواس الخناس، وفعلتك وتركتك وضيعت على الأمة أوه، يبتدي يشد علينا وما يقدر على المفوض أبداً. الشيطان لا يستطيع على المفوض حق التفويض، أمره لله. بعدين في عندي راحة قلبية وسكينة طمأنينة وجدانية لازمة لحركة العقل. أربعة، قبول النتائج الحالية كأقدار مقدرة من الله الواحد الأحد. ليش؟ لأن احنا نؤمن بخيرية القدر، الله عز وجل لا يقدر للمؤمن إلا الخير، أمره كله له خير، شوفوا له خير. طب أنا مؤمن بحديث الرسول الله عليه الصلاة والسلام، الله ما يقدر لي الخير، ما يقدر لي إلا الخير، لا يؤمن بها حقيقة إلا الذي يحصد التفويض الكامل لله عز وجل. شيء ثاني، قبول النتائج المستقبلية، قد تتفاقم الأمور، تتفاقم، قمت بكل ما علي من واجب وفوضت أمري إلى الله، يأتي الرئيس الجاهل اللي ما يعرف اللي هذا ويخسف فيني وينزل رتبتي وينزل معاشي وأنا ما أستاهل وأنا اللي قدمت، أتحبط ويصير فيني، لا، بدلت السبب، فوضت أمري إلى الله، سلم، مو شغلي. فهذه القوى النفسية، الإنسان الذي أمامي عندما يرى تفويضي وراحتي النفسية يخاف مني طبيعي. إذن أول شيء قلنا بذل السبب بإتقان، اثنين تفويض الأمر إلى الله، ثلاثة بالتنفيذ التوكل على الله. التوكل على الله ماذا يعني؟ يعني أتوكل على مسبب الأسباب وليس السبب. فمن توكل على السبب فقد دخل في الحرام، ومن ترك السبب فقد دخل نقص في الدين. اللي يترك بذل الأسباب يقول أنا والله ما بيبذل الأسباب أنطر نقص في الدين، هكذا قال العلماء. ومن بذكائي دخلت في الحرام بذكائك بشطارتي، لو ما أنا اشتغلت تشوفون أنا اللي قدمت أنا اللي اشتغلت أكيد بأخذ النتيجة هذه. أنا نجحت لأني ترى صار لي شهرين أدرس نشوفها. لقد توكل على السبب فقد دخل في الحرام. التوكل على الله يعني أتوكل على مسبب الأسباب وليس على السبب، فهو اعتقاد قلبي مبني على عمل عقلي. ولازم أفرق بين التوكل والتواكل. التوكل هو بذل السبب بإتقان ثم تفويض الأمر إلى الله تعالى، انتبهوا معي. التوكل يقول العلماء داخل تفويض، كل متوكل قد فوض، واضح؟ إذن التوكل داخل تفويض وبذل السبب، ما في واحد متوكل ما يبذل السبب. إذن التوكل داخل بذل السبب وتفويض. طبعا حسب بذل سببك وتفويضك يكون توكلك، لأن داخل كل ما كان تفويضك أكثر كل ما كان توكلك أكثر. فإن فوضت أمرك إلى الله ثم توكلت عليه كسبب واحد، ولأنه هو المسبب الأسباب. أما التواكل هو ترك السبب، كالرجل الذي يرفض العمل هو بكامل صحته البدنية ويقدر يشتغل ويقدر يقول ينتظر السماء تمطر عليه ذهبا. إذن من توكل على الله، من قال في الصباح توكلت على الله فيحصد وعد الرسول صلى الله عليه وسلم فقد هديت وكفيت. لاحظوا هداية وكفاية، ماذا يريد الإنسان أكثر من الهداية والكفاية؟ هداية عن التزام، هداية عن صراط مستقيم، وكفاية الله كفاك، أليس الله بكاف عبده؟ إذن النقطة أربعة الرضا بالنتائج. إذن واحد بذل السبب معي، اثنين تفويض الأمر إلى الله، ثلاثة توكل على الله، أربعة الرضا بالنتائج. طبعا هي معادلة، المعادلة شو تقول؟ تقول بذل الأسباب زائد تفويض الأمر إلى الله زائد توكل على الله يساوي الرضا بالنتائج. فعلى حسب مدخلاتك تكون المخرجات، معادلة ثلاث مدخلات تكون نتائجها الرضا بالنتائج. طبعا نتائج الرضا إما أن تكون فشلا صوريا وإما أن يكون نجاحا. الفشل الصوري أنا عندي احتساب، أنا محتسب، هو فشل صوري لأن خلص أنا قبضت الثمن من الله عز وجل. فهو شكله طيب، أنا قمت بمشروع الأيتام كان مفروض أجمع 20,000 دولار وقمت وعملت وسويت إلى آخره وجمعت 1,000 دولار. عند الله قد احتسبت الأجر، أنا 19,000 يمكن الله عز وجل ال1,000 دولار هذه قبلها أكثر من 19,000 دولار لأن أنا قبلت رضيت بالنتائج. فالفشل الخارجي اللي أنا غير متوقع هو فشل صوري، انتبهوا معي. من يرضى بالنتائج؟ يرضى بالنتائج في حالتين، النجاح والفشل، والحالتين عندنا احنا هو نجاح حقيقي. ولكن الفشل الصوري هو الذي يجبر الفشل ليكون نجاحا، هو الاحتساب. والثاني الاحتساب، وإنما الله عز وجل قدر أن يكون نجاحا. تقنية اتخاذ القرار قلنا رجاحة عقل، حين احنا الحين تفصلنا الموضوع كيف أصنع قرارا وكيف أنفذ قرارا. نرجع الآن للتفصيلة اللي في القيادة، هي رجاحة عقل، لازم يكون عندي رجاحة عقل تابع الكتاب والسنة، ورجاحة قلب تابع الكتاب والسنة، وعندي إحاطة علمية سواء في الدراسة أو في الاستشارة. بعدين أربعة عندي توكل على الله اللي هو عبارة عن ماذا؟ بذل السبب اللي هي الحركة الفكرية تبحث عن الأسباب في مساحة الطاعة، هاي مفهوم بذل الأسباب. بذل الأسباب هي حركة فكرية تبحث عن الأسباب في مساحة الطاعة. تفويض الأمر هي حركة قلبية وتسليم الأمر كله لله. توكل على الله هو التعلق بمسبب الأسباب وليس بالسبب. الثلاث مدخلات تعطيني الرضا بالنتائج اللي احنا نسميها معادلة الرضا. في شيء خامس غير الرضا، في شيء اسمه تقويم. طلعت النتائج، النتائج هو يمكن إما يكون أن فشل صوري وإما أن يكون نجاح. التقويم أروح أقوم نجاحي، نجحت خلاص أكرر نجاح مثل ما هو بعد شوي رح ينزل. أقوم نجاحي في أني أبذل الأسباب توديني مراحل أكثر نجاحاً. لاحظوا تقويم النجاح، الإنسان عندما ينجح لكي ينجح مرحلة أعلى أصعب من الفاشل لكي ينتقل من نفسه. فلا بد لي من تقويم النجاح علشان أبذل أسباب أخرى لتخدم أهداف أخرى، وأبدأ مرة ثانية من النجاح إلى أرجع مرة ثانية إلى كيف أصنع قراراً في مرحلة جديدة لهدف جديد. لازم أصنع القرار الجديد، مرحلة صناعة القرار، مرحلة تنفيذ القرار، مصلحة التفويض والتوكل والرضا. ترجع مرة ثانية، هي عبارة عن دورة مستندية للعمل الصالح، دورة مستندية تبدأ بالتوكل وتنتهي بالرضا، ثم من الرضا مرة أخرى إلى التوكل، دورة مستندية للعمل الصالح. طيب في فشل صوري، أبحث عن الأسباب، ليش فشلت؟ شو الأسباب؟ انتبهوا، أنا رضيت مو من شطارتي، إن في رضا قبلي ورضا بعدي. الله يرضى عنك أو يرضى عنك أيها الإنسان فيرضيك، فإذا رضيت رضى عنك. فهناك رضا قبلي ورضا بعد، هو الذي يرضي الإنسان. الرضا مو من شطارتي، الله رضاني، ولكن بعد الرضا علي أن أبذل السبب مرة أخرى، بذل السبب مرة أخرى، سواء كنت في حالة الفشل الصوري أو في حالة النجاح. في الحالتين واحدة، أنا راضي بنجاحي وراضي بفشل الصوري، لأن الحالين هو الحالين الأفضل لي في هذه المساحة الزمنية المكانية لي. نتائج الفشل الصوري هي أفضل لي، لأن لو استغليت الفشل الصوري ودرست أسبابي الناقصة أو تحتاج إلى تعديل، قد بإذن الله تعالى أصل إلى مراحل أفضل لو أن ما نجحت فيها الآن. لأن قد يكون نجاحي بعد النجاح 10%، لكن نجاحي بعد الفشل قد يكون 90%. واضح؟ إذن بعد الرضا في الحالتين أحتاج إلى تقويم، تقويم بذل السبب لكي أبدأ من جديد. كنتم مع قراري، شاكرين لكم حسن استماعكم. جميع الحقوق محفوظة للمؤلفة نسيبة عبد العزيز العلي المطوع.